أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم قالوا قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما وأعلم ما